أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دار الأمر بين أن يكون المعنى معنى حديثيا أو مجازيا، ذكروا لتعيين المعنى الحديثي علامات يتعين بها أن المعنى حقيقي، فيحمل اللفظ على ذلك المعنى الحقيقي فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف. ذكروا لذلك علامات منها التبادر، فقالوا إن انسحاب المعنى من اللفظ بنفسه قرينة على أن اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى، وذلك من جهة أن دلالة اللفظ على المعنى حادثة ومحتاج إلى علة لا محالة، حيث إن الدلالة غير ذاتية على ما تقدم الكلام فيه، وقلنا إن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية، وإنما هي بالجعل والمواجهة. فإذا لم تكن الدلالة ذاتية فلا بد من أن تستند إما إلى رجع وجعل أو إلى قرينة خاصة تدل على ذلك، بحيث إن المفروض أنه لا قرينة في المقام، يعني فرضنا أن المعنى يفهم من اللفظ بنفسه من دون قرينة حالية أو مقالية، فيستكشف بذلك أن اللفظ موضوع بإزاء هذا المعنى كشف المعلول كشف العلة المعلولة، حيث إن الدلالة لا بد من أن تكون مسببة عن شيء، وحيث إن ذلك الشيء ليس بذاتي ولا قرينة خارجية، فانحصر الأمر في أن تكون هذه الدلالة مستندة إلى الوضع، فيستكشف بالتبادر وضع اللفظ بإزاء معنى خاص. وربما يورد على هذا التقريب فأن الدلالة غير مسببة عن الوضع نفسه، وإنما هي مسببة عن العلم بالوضع، لا أن نفس الوضع خارجا، والمقصود استكشاف الوضع خارجا، يعني نريد أن نستكشف أن اللفظ موضوع بإزاء أي معنى من المعاني. فالمستكشف وما نريد أن نفهمه هو الوضع الخارجي، والوضع الخارجي لا يكون إلا وسببا لانتهام المعنى من اللفظ، وإلا لفهم كل أحد جميع اللغات الدارجة في العالم فإن الوضع موجود. فالذي يكون سببا لفهم المعنى من اللفظ إنما هو العلم بالوضع لا نفس الوضع خارجا. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان العلم بالوضع هو السبب للتبادر وانتهام المعنى من اللفظ، فكيف يمكن أن يكون التبادر علة للعلم بالوضع ويستكشف الوضع به؟ فإن الاستكشاف إنما هو بمعنى العلم، وهذا مستلزم للدور الصريح، يعني إن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، وقد فرضنا أنه لا طريق لنا إلى العلم بالوضع إلا التبادر، وهذا دور ظاهر. وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه بوجهين: أولا، يمكن أن يقال إن العلم الذي هو مسبب عن التبادر غير العلم الذي هو سبب للتبادر باعتبار العالم واختلاف العالم، فأحد فردي العلم علة والفرد الثاني معلول، وذلك كما هو الواقع كثيرا بالنسبة إلى من لا يعرف لغة خاصة كاللغة العربية مثلا، بالنسبة إلى غير العرب إذا علم أن معنى خاصا يتبادر عند العرب من هذا اللفظ يستشهد لا محالة فأن هذا اللفظ موضوع لذلك. من بيان المتقدم فإن الدلالة لا بد من أن تستند إلى أمر ذاتي والمخروج عدمه أو إلى قرينة أيضا المخروج عدمها، فلا بد من أن تستند إلى الوزع إلى محالة. فالعلم بالوزع بالنسبة إلى العجلي معلول للتبادر، يعني التبادر عند أهل اللغة، والتبادر عند أهل اللغة ليس معلولا لعلم الأجلي، بل هو معلول لعلم أهل اللغة وهم العرب بذلك. فالعالم مختلف، علم شخص متوقف على التبادر عند شخص آخر، والتبادر عند شخص آخر يتوقف على علم ذلك الشخص لا على علم الشخص الأول. فأين الكون؟ العالم مختلف والتبادر معلول لأهل العلمين وإلة للعلم الثاني فلا دور، وهذا واضح. وثانيا أجاب عن ذلك أنه يمكن أن نخرج شخصا واحدا ومع ذلك لا يلزم منه الكون، فإن أحد العلمين غير العلم الثاني من جهة المتعلق ولا من جهة العالم. سؤال ذلك أن العلم بالشيء قد يكون علما له على نحو الاندماج والإجماع، وقد يكون علما به على نحو التفصيل. مثلا إذا تكلمنا بكلمة الدار أو بكلمة البلد مثلا ننتقل من لفظ الدار إلى ساحة وحائط وغرفة مثلا، هذا يسمى بالدار، يعني كل مركب كان مستلنا على هذه الأجزاء فهذا المركب اسمه دار. فطبعا عند التكلم بهذا اللفظ يحصل لنا العلم بالمعنى، يعني يحضر المعنى في ذهننا، ولكن هذا العلم علم بالمعنى وعلم بأجزائه على نحو الاندماج لا على نحو التفتيش. يعني مفهوم الغرفة ومفهوم الساحات ومفهوم الحائط غير متصور عندنا تشديدا، وإنما هو متصور إجمالا في ضمن تصور المفهوم الساحات. وكذلك إذا أطلق لفظ البلد مثلا ينتقل الإنسان إلى دور متعددة المجتمع وإلى جادات وشوارع وغير ذلك من ما يتوقف عليها إهمال البلد، كل ذلك على نحو الاندماج. إذا تكلمنا بلفظ الصلاح ننتقل إلى معنى، ولكن المفهوم الركوع غير متصور لنا تفصيلا عند هذا الاستعمال وعند استماع هذه الكلمة. وكذلك مفهوم الركوع والتكبير والقبلة والطهارة وغير ذلك من أجزاء الصلاة وشرائطها، وإنما كل ذلك معلوم لدينا ومتصور عندنا على نحو الإجمال والإنكار. وأما إذا تكلمنا بلفظ التكبير والركوع والسجود والطهارة والقبلة والسلام مثلا، فهذه المفاهيم أيضا تحضر في ذهننا، إلا أنه حضور تفصيلي لا حضور مجمالي. ويمكن أن يكون المعنى الواحد متصورا تارة تفصيلا وأخرى متصورا إجمالا، آية قابل بالخارج معنيه. فبالنسبة أهل كل لغتين، بالنسبة إلى لغته، من أول السماع كان يتكلم بالألفاظ وينتقل إلى المعنى، إلا أنه لم يكن متصورا للمعنى على التفسير، ولم يكن ملتفتا الى انسجام هذا المعنى على التفسير، وان كان المعنى حاضرا في ذهنه على نحو الاجمال والاندماج. فاذا اراد ان يعرف وضع هذا اللفظ وانه جهت للسعد والضيق اي مقدار يشمله هذا اللفظ واي مقدار لا يشمله، جن اراد تحديده، فيمكن ان يرجع الى نفسه ويرى ان المتبادرين اي مقدار، في مقدار التبادر يبني على انه هو الموجود. مثلا كلمة الماء يستعمل خارجا في الماء المثلث، ويستعمل في المياه المجافة، ويستعمل في ماء الزاج والكبري، هكذا غير ذلك. إذا أراد أن يفهم حد هذا المفهوم بحسب السعة والزيخ لأنه يشمل أي مقدار ولا يشمل المقدار الزائد على ذلك، يرجع إلى نفسه، فإذا رأى أن المتبادر هو حد خاص يعلم أن هذا هو الموصول، فإنه من أهل هذه اللغة. إذن يمكن لأهل كل لغة أن يعرف المعنى الحقيقي بالتبادر عنده لا بالتبادر عند شخص آخر، ومع ذلك لا يكون هنا دور، فإن العلم الذي يترتب عليه التبادر هو العلم الإجمالي الإكتسابي، والعلم الذي يترتب على التبادر هو العلم التفصيلي يعني تعيين الحد. إذن العلمان مختلفان من جهة المتعلق، فإن متعلق أحدهما مفهوم مندمج إجمالي ومتعلق الثاني مفهوم تفصيلي فلا دوره. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني أهل كل لغتين يمكن أن يعين الموصول بالرجوع إلى نفسه ويرى أنه بارتكابه وبما هو أهل هذه اللغة يفهم من اللفظ أي معنى من المعنى. هذا المعنى المرتكز في ذهنه إذا التفت إليه وعين ذلك يظهر له أن هذا هو المعنى الحقيقي. ثم إن التبادر إنما يثبت به أن اللفظ بنفسه يدل على المعنى في زمان التبادر، وأما بالنسبة إلى ما قبل ذلك فنحتاج إلى التبادر في ذلك الزمان، ولا يثبت ذلك بالتبادر عندنا. فلو فرضنا أن لفظا يتبادر منه معنى خاص في زماننا وشككنا في أنه قبل معك ثلاث أو أكثر، هل المتبادر هو هذا المعنى أو كان المتبادر أمرا آخر مغايرا لذلك؟ إثبات أن اللفظ كان موضوعا لهذا المعنى المتبادر عندنا، لهذا المعنى المتبادر عندنا في ذلك الوقت لا يمكن إثباته في التبادر عندنا، فلا بد من إثبات التبادر عنده. فعلى ذلك يشكل الأمر بالنسبة إلى كثير من الموارد التي نحتاج فيها إلى تعيين المعنى الحقيقي بالنسبة إلى الأزمنة السابقة، والتبادر عندنا لا يستكشف به الحقيقة في الزمان الأجلال، إلا أنه يمكن إثبات ذلك بالزمنة أمر آخر لا بالتبادر نفسه، وهو قيام السيرة العقلائية على أن الشيء إذا ثبت أنه معنى حقيقي وأن اللفظ يستفاد منه المعنى بنفسه، يبنى أنه كان كذلك من الأزل وأنه ليس بأمر حادث، بل هو أمر كان ثابتا من الأزل وهذا هو المسمى بالاستصحاب القهري. يعني حتى الاستصحاب المستلاء اليقين هو في هذا الزمان والشك بالنسبة إلى الزمان السابق. فبناء العقلاء على أن يعامل مع الأزمنة السابقة بالنسبة إلى الألفاظ الخاصة بالنسبة إلى الدلالات قامت السيرة على ذلك وعلى البناء على عدم تغيير اللغة. فأن المتفاهم عندنا من اللفظ هو الذي كان متفاهما عليه عند الأزلين. وعلى ذلك جرت السيرة الأقلامية في الأقاريب والأوقاف والوصايا وغير ذلك. فنجد وصية مثلا قبل 100 سنة أو أكثر فاستعمل لفظ في معنى لفظ الدكان مثلا أو لفظ الخان أو غير ذلك من الألفاظ أوصى. نحتمل أن الدكان في ذلك الزمان قال معناه غير ما نفهمه هذا اليوم، هذا يعتنى بهذا الاحتمال. لهكذا غير ذلك من الموارد، يعني موارد الأقاريب إذا وجدنا إقرارا قبل 200 سنة من واحد يؤخذ بإقراره، بل ما يفهم منه في زماننا يكون حجة بالنسبة إلى الزمان السابق أيضا. بل على ذلك يدور باب الأمر الاستنباط، لولا هذا لن تبدا باب الاستنباط اصلا. اذ من المحتمل ان الالفاظ الوارده في السنه والروايات كان يستعمل في معاني غير المعاني التي نستعمل هذه الالفاظ فيها، ولا يمكن دفع هذا الاحتمال الا من جهه السيره العقلائيه. وان بناء العقلاء على ذلك في كتب التواريخ وبقية الكتب العلمية وغير العلمية ينظرون إلى الألفاظ أي معنى يستفاد منه فعلا، ينسب إلى القول الأول أنه أراد هذا المعنى، فهذا مما لا ينبغي الشك فيه. هذا فيما إذا ثبت التواتر. وعلمنا فأن الدلالة مستمدة إلى مرحلة. وأما إذا شككنا في ذلك ولم نفهم أن الدلالة مستمدة إلى نفس الله أو إلى قرينة خاصة أو إلى قرينة عامة، نحتمل أن هنا قرينة عامة نزيل المجاز المكفور والمعنى يستفاد من اللفظ في زمينة تلك القرينة وغير مستندة إلى الوجه. كان يمكن هنا لأصل القرينة بالعدم فيقال الأصل عدم القرينة، أو أننا نتذكر ولا يمكننا إثبات الحقيقة بهذا الأصل. الظاهر أنه لا يمكن، فإن هذا الأصل لا أصل له، يعني أصالة عدم القرينة. إذ لو أريد بهذا الأصل الاستشهاد بما أن القرينة أمر حادث، دلالة اللفظ على المعنى معلوم ووجود القرينة مشكوك فيه، فنستشهد عدم القرينة. هذا من الأصول المثبتة الواضحة، فإنه لا يترتب على أصالة عدم القرينة أثر شرعي، وإنما يترتب عليه اجتناب الدلالة إلى نفس الله، لهذا ليس بأثر شرعي، فالاستصحاب التعبدي لا يكون جاريا. وإذا كان هذا الأصل يعني أصالة عدم القرينة من جهة بناء العقلاء، فلم يثبت بناء من العقلاء على ذلك. وأما أصالة عدم القرينة التي ثبتت ببناء العقلاء، وما إذا كان الشك في المراد، يعني علمنا المعنى الحقيقي ولكن شككنا في أن المتكلم حينما أتى باللفظ هل نسب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر أم لم ينتج، فنشك في مراد المتكلم ونحمله على المعنى الحقيقي فأشار تعذر القرينة. وأما إذا علمنا أن مراد المتكلم شيء خاص وسكتنا في أن إرادته الشيء الخاص هل هي من جهة الوضع أو أنها مستندة إلى القرينة، يعني كيفية الإرادة مجهولة لنا، لم يثبت بناء من العقلاء في مثل ذلك، إذا لا أثر لمثل هذا التبادر الذي يشك أنه مستند إلى نفس اللفظ أو إلى القرينة، فلا بد في إثبات الحقيقة من إثبات أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ، وإلا فيتردد.